قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وفي قراءة يفرط يعني يحمله إنسان على أن يفرط علينا مبني المجهول، أو أن يطغى، الطغيان مجاوزة الحد، إحنا خايفين يتجاوز الحد ويكثر من العذاب ويفرط في تعذيبنا، وفيه إثبات الخوف. ربنا إننا نخاف فيه إثبات الخوف حتى للأنبياء والإيه والمرسلين، ده الخوف اللي بنسميه الخوف الفطري الجبلي، فطرة وجبلة، الإنسان يخاف من الوحش المفترس، يخاف من الملك الظالم، هذا خوف بنسميه خوف فطري طبيعي. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أي فرعون، أو أن يطغى أيضا أي فرعون، نخاف يعذبنا عذابا مفرطا كثيرا، أو أن يطغى ويتجاوز الحد معنا تعذيب وقدر السابع. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهل قبل ذلك كان الله معهما يسمع ويرى أم لم يكن معهما؟ ما إيه اللي جد معية خاصة، دي بنسميها المعية الخاصة فعلا، سماع خاص ومعية خاصة ورؤية خاصة، خلاص، فسماع ورؤية بمعنى الرعاية والحفظ الخاص. إنني معكما أسمع وأرى، أدرك وأسمع وأرى ما يجري بينكما، فلا يخفى على الله منه خافية وليس بغافل عنهما. فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، أطلقهم من الأسر وخلي بينهم وبيننا ولا تعذبهم، ولا تعذبهم أي بالبقاء على ما هم عليه، يعني لا تجعل هذا البقاء على عبادتك وعبادة هذه الأوثان سببا في تعذيبهم، ولا تعذبهم يعني لا تكون سببا في تعذيبهم، أو لا تعذبهم أنه كان فعلا بيعذبهم عذابا شديدا حبس وأسر وضرب، يقول ولا تعذبهم، وفعلا كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويكلفهم من الأعمال الشاقة ما لا يطيقون، فقالوا ولا تعذبهم. قد جئناك بآية من ربك، إيه هي الآية اللي جاء بها موسى عليه السلام؟ ها؟ العصا واليد. والسلام على من اتبع الهدى، السلام بمعنى السلامة كما ذكرنا مرارا، يعني من اتبع الهدى سلم من سخط الله. والسلام على من اتبع الهدى، مش معنى السلام اعتبر أن أقول السلام عليكم، لا، السلام هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى السلام، يعني والسلامة والنجاة على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هم بيقولون ولا تعذبهم، إلا عرفوا نعذبهم لأنه أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، هم بذلك يكذبون ويتولون وأنت كذلك، فيكون هذا سببا لذلك. قال سبحانه وتعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. حصل أن ذهب إلى فرعون، فلما جاء إليه وقال له هذا الكلام، عايزين نسمع الكلام اللي قالوه، قال ربنا، مين يقدر يسمع الثلاث نص دول؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. قول عم دكتور عم الشيخ وكيل. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يفرط. ما معنى يفرط؟ تمام. قال لا تخاف إنني معكما فأتيا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا كل واحد يسمع نفسه هذه الصورة. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال فمن ربكما يا موسى؟ سؤال المتبجح المنكر. فمن ربكما يا موسى؟ هذا المتكلم هو فرعون. فرعون وهذا القول من فرعون. فمن ربكما؟ أضاف الرب إليهما وربهما وربه. قال فمن ربكما؟ مين الرب اللي انتم جئتم تدعوه المضاف إليكما ولم يضفه إلى نفسه إظهارا لعدم تصديقه لهما ولنجاح بربوبية الله سبحانه وتعالى؟ وخص موسى بالذكر أن موسى هو الأصل في المسألة. فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. أعطى لكل شيء خلقه، صورته وشكله وهيئته المطابق للمنفعة التي تناط به أو تناط بهذا العضو، اليد للبطش، الرجل للمشي، اللسان للنطق، العين للنظر، الأذن للسماع أو للسمع. أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه الخلق التام الكامل يؤدي وظيفته، ثم هداه سبحانه وتعالى لما يصلحه. فالمعنى لم يخلق الإنسان هكذا سدى، بل أعطى خلقه حقه نعم الخلق ثم هداه كيف يستعمل ذلك. وقيل معنى آخر بمعنى خلق للرجل المرأة، ولكن ذكر ما يوافقه، ولكل ذكر ما يوافقه من الإناث. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إلى طرق الانتفاع لما أعطاه. خلق لك اليد وكيف تنتفع بها، الرجل كيف تنتفع بها، العين كيف تنتفع بها. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ثم هداك للانتفاع بها. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ أعرض عنه، أراد أن يثير عليه شبهة، شبهة تعود عن هذا الحق الذي هو عليه موسى عليه السلام وفي نفس الوقت ترد كل من فكر أن يؤمن أو أن يؤمن به. قال فما بال القرون الأولى، ما بال يعني ما حال ما شأن القرون الأولى. وسؤال فرعون عن القرون الأولى مغالطة لموسى، نخاف أن يظهر لقومه أنه قد قهره بالحجة. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فما بال القرون الأولى، إيش حال القرون الماضية وماذا جرى عليه من حوادث؟ قال موسى عليه السلام مجيبا علمها عند ربي، سؤال غير الموضوع اللي نتكلم فيه، فهذا من الغيب الذي استأثر الله به لا تعلمه أنت ولا أنا. علمها عند ربي، علمها عند ربي، علم هؤلاء الذين عبدوا الأوثان ونحوها محفوظ عند الله في كتاب وسيجازيهم عليه. ومعنى كونها في كتاب معناها في اللوح الايه؟ قال علمها عند ربي في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ. أعمالهم محفوظة عند الله يجازي بها، علم أعمال هذه العباد عند ربي سبحانه وتعالى في كتاب. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، ولا الكتاب اللي هو ايه؟ لا يضل ربي ولا ينسى. ما معنى يضل وما معنى ينسى؟ بعصر فائد، ما معنى يضل وما ينسى؟ الفرق بينهما. فضل يضل الشيء، يضل الطريق يعني يخطئ الطريق، ينسى النسيان المعروف. لا يضل ربي ولا ينسى، وهذان هما الطارئان اللذان قد يقرأان على الإنسان. أنت عارف المكان لكن تنساه، عارف المكان لكن تخطئ وتمشي في إيه؟ لا يضل ربي ولا ينسى. المعنى الأول المصنفون أو العلماء ذكروا لها أكثر من معنى. المعنى الأول قالوا هذا ابتداء كلام تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين، لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل قيل معناها لا يهلك، كما قال تعالى إذا ضللنا في الأرض، يعني إذا هلكنا وصلنا في الأرض. ولا ينسى تنزه عن الهلاك والنسيان. المعنى الثاني قيل لا يضل لا يخطئ، ولا ينسى لا يغيب، لأن أصل الضلال الغيبوبة، ضل في الأرض يعني غاب في باطن الأرض، ضل فيها. المعنى الثالث قالوا لا يغيب، أصل الضلال غيب. والمعنى الرابع قال لا يحتاج إلى كتاب ولا يضل عنه علم شيء، ولا ينسى ما علمه منها سبحانه وتعالى. كلها أقرب كما ترون متقاربة تفيد إثبات كمال علم الله. لأن احنا تعلمنا أن الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى قسمان، صفات ثبوتية وصفات سلبية، والمحد والمدح في الثبوتية ولا في السلبية؟ في الثبوتية، ولكن السلبية لإثبات كمال ضد هذه الصفات السلبية المذكورة. لما نقول لا يضل ولا ينسى لإثبات كمال العلم، لا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال الحياة والقيومية. إذن النفي يستلزم إيه؟ كمال ضده. وما ربك بظلام من العبيد، لإثبات كمال الإيه؟ كمال العبد. وهنا قال لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا. ما معنى المهد؟ الفراش الذي يمهد الصغير الصغير. الله سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض مهدا، مستوية مبسوطة مؤهلة، جعل كل موضع منها مهدا لكل واحد منكم. انت تسير هنا تلقى مهدا، وذاك يسير هناك يجد مهدا. جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. ما معنى السبل؟ الطرق. سلك لكم فيها سبلا، والسلك هو إدخال الشيء في الشيء، فالمعنى أنه أدخل في الأرض لأجلكم طرقا تسلكونها وسهلها عليه. ثم قال سبحانه وتعالى مذكرا بنعمته على عباده، قال وأنزل من السماء ماء، هو ماء المطر يعني، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. قالوا هذا انتقل الكلام من رب من موسى عليه السلام إلى رب العزة سبحانه وتعالى. فقال رب العزة فأخرجنا له أزواج، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ما معنى أزواجا؟ أزواجا يعني أصنافا، أصنافا. خلاص، الله خلق أزواجا، خلق أصنافا متشابهة. لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا ممهدة مبسوطة مستوية مؤهلة للسير وسلك لكم فيها سبلا يعني طرقا وأنزل من السماء ماء ماء المطر فأخرجنا به أزواجا أي أصنافا من نبات شتى. نبات ده اسم جنس معنا نباتات أي من نباتات شتى يعني نباتات متفرقة شتات التفرق شو ليه نبات شتى نبات متفرق كثير. كلوا وارعوا أنعامكم كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أولي النهى يعني أصحاب العقول. هذه آية للعلماء هذه الآية الطائعين العابدين هذه آية لمن لهم العقول النهى. طب حد يعرف كلمة النهى دي شلون النهى يعني إيه العقول طب جمعها إيه أو مفردها إيه الجمع نهى عقلي وعقلك وده نهى لكن عقلك انت بس اسمه ايه ايه نهية يبقى مفرد النهى نهية. وخص ذوي النهى لانهم الذين ينتهى الى رأيهم وقيل لانهم ينهون النفس عن القبائح فثم قول النهى قول النهى يعني اصحاب العقول يعني فليه مثلا منهم عقل قال لك ايوه العقل اللي ما تعرفش به رب العزة سبحانه وتعالى تهتدي به الى التوحيد كقلتي كأن لم يكن. وقيل اولي النهى سموا بذلك انهم ينهون النفس عن القبائح خلاص وهذا كله من موسى احتجاج على فرعون في اثبات الصانع جوابا لقول فمن ربكم يا موسى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ملاحظين أولا قبل أن نقل هذه الآية كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات الأولى نهاية تجد في الطعام والإنعام الطعام يقرن ذكر الإنسان بذكر الأنعام والحيوانات فكلاهما يأكل وكلاهما يطعمه الله عز وجل. خلي بالكم فليس الشأن في الطعام والشراب فإن ذلك يستوي فيه الإنسان ويستوي فيه مع الأنعام. قلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولي النهى منها خلقناكم منها دي تعود على إيه الأرض الذي جعلكم الأرض منها فقال بعدها منها خلقناكم أي من الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم بالإقبال فيها أن يقبرهم ويكون قبر فين في الأرض ومنها نخرجكم تارة أخرى تارة يعني مرة أخرى متى هذه المرة يوم البعث يوم النشور. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لجاره الآيات دي. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يقول الله ولقد أريناه آياتنا كلها. من هذا؟ فرعون. والمراد بالآيات الآيات التسع المذكورة. وقد أتينا موسى تسع آيات بينات. قال أجئتنا بعد أن رأى آيات ربه سبحانه وتعالى رد هذا الرد. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. الهمزة للإنكار. موسى جاء بالآيات. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك. جايب سحر وجاء عايز تخرجنا من أرضنا. وخلي بالك من إضافة الأرض إليهم هما. لتخرجنا من إيه؟ من أرضنا. وإثبات إن هذا الفعل اللي فعلوا رغم أنهم يرون بعينهم وفعل السحرة وليس فعل نبي ولا مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. إفهام للإنكار عليهم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا. طبعا ذكر الإخراج هنا من الأرض عشان ينفر السامعين. فجاي عشان تطلعنا من أرضنا عشان الآخرين يسمعوا أن هو جاي إيه؟ جاي يطردهم ويتفشوا من أرضهم. فهم لما يسمعوا كده إيه؟ يعرضوا عن الرسالة. أسلوب في منتهى الخبث والمكر. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا أي لتوهم الناس أنك نبي يجب عليهم اتباعك. حتى تتوصل بهذا الإيهام اللي هو شعبة من السحر بسحرك إلى أن تغرب على أرضنا وأن تخرجنا من أرضنا فلنأتينك بسحر مثله. نجيب لك السحرة ويعرضوك بسحر مثله لتعلم أنك أضعف هؤلاء إليه أضعف هؤلاء السحرة. فلنأتينك بسحر مثله لأن لنعارضنك باسم ما جئت به من السحر حتى يتبين الناس أنك أو أن الذي جئت به سحر لا يقدر على مثله إلا ساحر. فاجعل بيننا وبينك موعدا فاضرب بنا موعد ولنا معادا نلتقي فيه نحن وأنت في هذا اليوم على حد سواء. فاجعل بيننا وبينك موعدا يعني وعدا يوم من الأيام لا نخلفه لا نخلف ذلك الوعد نحن ولا أنت. ما معنى يخلف الوعد؟ واضح. قال الإخلاف أن تعد شيء ولا تنجزه. لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. إذا مين اللي هيعين المكان اللي يكون في المعركة؟ موسى عليه السلام. قال موسى عليه السلام ما معنى ولا مكانا سوى؟ مكان مستوي سواء يعني مستوي. تعال معنا تاني وصف يكون في عدل وصف بين الاثنين اي صدر مش سامع. فقال اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى مستويا عدلا نصفا بيننا وبينك مكان وصف بين الفريقين. وفعلا وعده موسى الا انه وعده بالزمان ولم يذكر المكان. قال موعدكم ايه؟ يوم الزينة. موعدكم يوم الزينة وهذا يوم عيد يتزينون فيه. قال سعيد بن جبير كان هذا يوم عاشوراء. هذا من يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء يوم اللي ربنا اغرق فيه فرعون وجنوده ونجى موسى ومن امن معه. قال لك اليوم ده كان يوم الايه؟ يوم عاشوراء. فقالوا يوم الزينة هذا كان يكون يوم ايه؟ يوم عاشوراء. جمعوا بينهما في قول واحد. فعلا حصل هذا كان يوم عاشوراء وقيل يوم السبت وقيل يوم النيروز ويوم كسر الخليج لكن المشروع انه يوم ايه؟ يوم عاشوراء. قال موعدكم مكان يوم الزينة. يبقى كأن كان ليهم زي مولد كده مولد يرفعون فيه هذه الرايات الباطلة التي تعلن عن شركهم التي تعلن عن شركهم. فجاء هنا قال لهم موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا يعني في خروج الناس في وقت الضحى. ولا شك الوقت ده العدد الذي خرج ايه تقريبا 80-90% من الشعب. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. المراد بالناس هنا أهل مصر يحشرون إلى العيد في وقت الضحى وينظرون في أمر موسى وفرعون. المعنى إذا رأيت الناس يحشرون من كل جهة ومن كل ناحية ضحى فذلك هو الموعد. وجرت عادتهم بحشر الناس في ذلك اليوم. كان الطبيعي أن الناس بتحشر في ذلك اليوم وتجتمع في ذلك اليوم في هذا المكان. والضحى كما ذكرنا أكثر من مرة متى وقت الضحى؟ قال من أول ضحوة النهار قبل طلوع الشمس يعني ثم بعده يكون يسمى ضحى وحين تشرق الشمس. وخص الضحى لأنه أول النهار فإذا امتد الأمر بينهما كان في النهار متسع عشان الموضوع لو طال ما يدخلش علينا الليل يبقى من أول الإيه؟ من أول النهار. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. إيه اللي هيحصل في أرض المعركة أو في أرض المناظرة؟ هذا ما سنأخذه بالأمس لكن نريد أن نثبت على هذا الجزء. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا. موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. مكانا سوا مستويا، او مكانا سوا يعني بيننا وبينك سواء، ما يكونش لا جهتك ولا جهتنا يعني مكان نصف وعدل. قال موعدكم يوم الزينة. المشهور انه يوم. قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى. يلا سمعوا بعض ايديه بسرعة ولقد رأيناه. يلا نجيب بقى الايات اللي اخذناها اليوم كلها كده. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا. قال ربنا اننا نخاف ان اليوم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، ابشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات.